وجعل خاتم الرسل وخاتم الأنبياء، وشريعته خاتمة الشرائع. وبناء على ذلك، فمن لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام فلا يعتبر مؤمنا منذ بعث عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى بيّن هنا، قال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالرسل ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من هو أفضل من بعض. وهذا أيضا جاء في حديث الإسراء والمعراج، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، رأى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك عندما التقى ببعض الأنبياء والمرسلين في السماوات، وجعلوا في تلك السماوات بناء على منازلهم عند الله سبحانه وتعالى. فقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. منهم من كلم الله، من الرسل من كلمه الله سبحانه وتعالى، ورفع بعضهم على بعض درجات، ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم درجات. ثم قال: وآتينا عيسى ابن مريم البينات. البينات هي الحجج والدلائل القاطعة على صحة ما جاء به من أنه عبد الله ورسوله إليهم. ومع هذه البينات والحجج، قال: وأيدناه بروح القدس. روح القدس هو جبريل عليه السلام، أيد الله سبحانه وتعالى عيسى بروح القدس. قال بعدها: فمنهم ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. مع هذه البينات، منهم من آمن بعيسى عليه الصلاة والسلام، ومنهم من لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام، وكذلك الرسل قبله، منهم من آمن بهؤلاء الرسل ومنهم من لم يؤمن بهؤلاء الرسل. ومع ذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. وهذه نكت عندها لأنها تمثل سنة جارية من سنن الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. ما دام الاختلاف بين الناس موجود، فسيقتل بعضهم بعضا، سيقتتلون ويتناحرون بناء على اختلافهم، لأن الاختلاف شر، لأن الاختلاف شر. والله سبحانه وتعالى هنا قال: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. فالاختلاف سبب لوجود الاقتتال بينهم، سبب لوجود الاقتتال بينهم. لماذا؟ لأنه قال الله سبحانه وتعالى: فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فما دام أن الأرض يوجد فيها مؤمن ويوجد فيها كافر، فسنة الله سبحانه وتعالى تقتضي أن لا يكون هؤلاء على طريقة واحدة، وأن لا يكونوا على وتيرة واحدة. فوجد الاختلاف الجذري بينهم، والاختلاف الجذري هنا بالإيمان والكفر، فسيقتتلون. هذه سنة. ولذلك الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات دعا أمة الإسلام لعدم الاختلاف. قال الله سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فالكون كله بإرادة الله سبحانه وتعالى. ولو شاء جل وعلا ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فاقتضت سنته جل وعلا وإرادته أن يقتتل الناس عند الاختلاف. هذا الاختلاف هو على الأنبياء، بمعنى الاختلاف بين الإيمان والكفر. كل ذلك بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره جل وعلا. نعود لنقول أن هذه الآية تقرر أصلا عظيما، أو جملة فوائد، لكن من أهمها الأصل العظيم، وهو أن يجب أن يؤمن الناس بالرسل، ومن ثم إذا آمنوا بالرسل آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم هؤلاء الرسل، والإيمان بشريعته والعمل بها. فإذا اختلف الناس على هذا اقتتلوا، فلذلك تدعى أمة الإسلام لعدم الاختلاف في هذا الأمر الكبير. نعم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. بعد ذلك جاءت مجموعة من الآيات كثيرة في تقرير أمر مهم سبق الإشارة إليه في بعض الآيات السابقة في الأحكام، وهي الإنفاق، الإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذا كان الاختلاف على الأنبياء شديد وفيه إيمان وكفر ويدعو إلى الاقتتال بين الناس، وجه الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام بعد هذه التوجيهات العظيمة إلى بعض التعليمات التي تنفعهم في الدنيا وتنفعهم في الآخرة. من ذلك قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله سبحانه وتعالى، نداء للمؤمنين، والمقصود بالمؤمنين هنا المؤمنين بمحمد عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم، أخرجوا من أموالكم الذي أعطاكم الله سبحانه وتعالى. هنا ملحظ، قال مما رزقناكم، مما يدل على ماذا؟ على أن المال مال الله سبحانه وتعالى. فالمال لم يأتي بذكاء فلان ولا بحيلة فلان ولا بأن فلان أفضل عند الله من فلان ولا بتخطيط فلان. فالمال مال الله سبحانه وتعالى، اقتضت حكمته جل وعلا أن يعطي فلانا وأن يعطي فلانا. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله شيئا لما سقى منها الكافر شربة ماء، ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بهذا المال. ولذلك قال أنفقوا مما رزقناكم، فالمال مال الله. يجب أن يعلم المسلم أن هذا الرزق الذي أعطيه هو من الله سبحانه وهو مال الله جل وعلا، فينفق شيء مما أعطاه الله. وقد سبق معنا الإنفاق الواجب والإنفاق المستحب. الإنفاق الواجب مثل الإنفاق على النفس، على الأسرة الذرية، على الزوجة، على الوالد، على ما يفرضه ولي الأمر مما يحتاجه المسلمون بعامة. وهناك الإنفاق المستحب ومجالاته أكثر من أن تحصى. هذا ملحظ. الملحظ الثاني في قوله مما رزقناكم، فالرزق ليس كما يتبادر إلى الذهن فقط هو المال، وإنما يرزق الإنسان الجاه، يرزق الإنسان العلم، يرزق الإنسان القدرة البدنية، يرزق الإنسان الكلام الجيد الذي يستطيع أن ينفع به، يرزق الإنسان الوجاهة بين الناس بكرئاسة قبيلة أو عشيرة أو وجهة معينة، أو يكون له تقدير معين، أو يرزق منصب من المناصب. فأنفق، أنفق من هذا الرزق الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن تستغل هذا الرزق بما ينفع الآخرين. فالله سبحانه وتعالى لم يجعل الرزق مجرد المال. كثير من الناس لا يريد مالا لكن يريد وجاهة، أو كثير من الناس لا يريد مال ولا يريد وجاه لكن يريد صحة وبدن قوي يستفيد منه في عدة مجالات. كثير من الناس لا يريد هذا ولا ذاك، يريد علم ينتفع منه في الدنيا والآخرة. فلذلك على المسلم بأي ما رزقه الله سبحانه وتعالى أن ينفق من هذا الرزق الذي منحه الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا بناء على هذا، يعني على هذا المفهوم أن الرزق بمفهومه الواسع، كثير من الناس يخطئ على نفسه، كثير من الناس هنا يخطئ على نفسه فيظن أنه المسكين الفقير الذي المحروم الذي لم يعطى وغيره أعطي، فيتولول ويتوجع ويندب حظه ونفسه ويؤخر نفسه ولا يستغل الإمكانات التي أعطاه الله سبحانه وتعالى. هذا خطأ عظيم. الله سبحانه وتعالى أعطاك ما لم يعطي غيرك حتما، وزع الأرزاق بين الناس وقسم الأحوال بين الناس، فأنت ماذا تجيد وماذا تستطيع أن تستجلب لنفسك بعد توفيق الله سبحانه وتعالى تعمل على ذلك. وقد سبق معنا في قضية النفع هنا، حتى العجوز المسكينة التي لا تتعدى غرفتها وهي تصلي تستطيع أن تنفع بما أعطاها الله سبحانه وتعالى. أقل شيء هنا هو الدعاء، الدعاء للمسلمين، الدعاء لأولياء أمورهم، الدعاء للضعفاء، الدعاء للمساكين، الدعاء للمرضى، الدعاء للمحرومين وهكذا. إذا كل إنسان أعطاه الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الأثر أن الخادم الذي ينقل الرزق والمال والصدقة من بيت الغني إلى بيت الفقير له أجر مثل أجر الغني تماما. لماذا؟ لأنه لولا هذا الخادم لما أنفق المنفق، فلذلك أعطي، فهذا أعطى مما رزقه الله، أنفق مما رزقه الله بأن خدم في هذا المجال. وبناء على هذا على المسلم أن يبحث عن ما يستطيع أن ينفق مما أعطاه الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث هنا في قضية الإنفاق، مما رزقناكم. ما قال من بلغ عنده مال كذا، ومن بلغ سنه كذا، ومن بلغت مرتبته كذا، ومن بلغت وظيفته كذا، إنما قال مما رزقناكم. وبناء على هذا فالأمور نسبية. يعني مثلا إنسان راتبه 100 ريال يستطيع أن ينفق ريال أو ريالين، وإنسان راتبه مثلا أو دخله 1000 ريال يستطيع أن ينفق 20 50، وإنسان دخله 10,000 ريال يستطيع أن ينفق 500. فإذا الأمور هنا نسبية، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال مما رزقناكم. فالذي عنده خبزة واحدة ينفق ربعها على جاره الذي ليس عنده شيء وهكذا. فالأمور نسبية في ما أعطى الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال مما رزقناكم. فهنا يتنبه الإنسان لا يقول والله إذا بلغ مالي كذا فسأنفق، وإذا بلغت مرتبتي الوظيفية كذا سأنفع الناس وأقدم وأعطي مما أعطاني الله سبحانه وتعالى، وإذا بلغ جاهي كذا توسطت وتشفعت عند المكان الفلاني، وإذا بلغ علمي كذا حينئذ بدأت أتكلم في المساجد وبدأت أدرس وهكذا. فالأمور إذن نسبية، لأن الله سبحانه وتعالى قال مما رزقناكم. ويستفاد تأييد لهذا فيما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة العلم، بلغوا عني ولو آية. وفي الحديث الآخر الصحيح، من ضر الله امرأة سمع ما قالت فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. فإذا تبليغ آية وتبليغ حديث من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر نسبي لما حمله الإنسان، لكن يجب أن يكون ذلك عن علم يقيني بهذا المؤدى. إذا قوله مما رزقناكم وهو الوجه الثالث أمر نسبي، بما عندك أنفق، فربما درهم سبق 1000 درهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا؟ قال من قبل أن يأتي يوم، هذا اليوم هو يوم القيامة، لا بيع فيه، ما في تجارة ولا خلة، يعني ما في صديق ولا خلة من الصداقة، وهي أعلى درجات المحبة، فلا تنفع هذه المحبة يوم القيامة، لا والد ولا ولد ولا صديق ولا حميم ولا أي كان، ولا شفاعة، ما في أحد يشفع عند الله سبحانه وتعالى. والكافرون هم الظالمون، فمن كفر بالله سبحانه وتعالى، والشفاعة في أصلها اللي نسميها الواسطة، ما في أحد يتوسط لأحد، ما في أحد يتقدم لأحد إلا من أذن له الله سبحانه وتعالى، كما يعني بين ذلك في آيات أخرى. ذلك اليوم ليس في هذه الأمور. لماذا هذه الأمور؟ يعني هذه هي ميادين النفع في الدنيا، البيع والشراء والتجارة والكسب وهكذا، الخلة وهي المحبة سواء في بين الأقارب أو بين الأصدقاء والزملاء ينفع بعضهم، أو الشفاعة بأن يتشفع أحد لأحد فينفعه. هذه المجالات المهمة في الدنيا ليست موجودة في الآخرة. إذا ما هو الموجود؟ أنفقوا، أنفقوا مما أعطاكم، مما يعطي أهمية النفع للآخرين. قال ختم الآية والكافرون هم الظالمون. ويقول بعض السلف من فضل الله سبحانه وتعالى أنه لم يقل والظالمون هم الكافرون. لو قال كذا لاتسعت دائرة الكفر، لاتسعت دائرة الكفر، لأن الظلم درجات، لكن أعلى الظلم الكفر. وهو لماذا؟ لأن الذي كفر بالله وعبد غير الله سبحانه وتعالى ولم يعبد الله جل وعلا وحده ظلم نفسه وظلم غيره. ولذلك قد يؤدي عدم الإنفاق إلى الظلم، قد يؤدي عدم الإنفاق إلى الظلم، وهو أن هذا الذي لم ينفق قد ظلم نفسه، لأن الله جل وعلا أعطاه ولم يعطي مما أعطاه الله. نعم. ثم قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه الآية في أعظم آية في القرآن الكريم، ونريد يعني وسط القول فيها فيما تحمله من معاني عظيمة وأيضا فوائد ودروس إيمانية. نعم، كما تفضلت، هذه الآية تسمى آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى، أفضل آية في كتاب الله جل وعلا. وإن كان كتاب الله سبحانه وتعالى كله عظيم وكله فاضل، ولكن كما فضلت بعض السور على بعض، كما في سورة الصمد أنها تعدل ثلث القرآن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك هذه الآية ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أفضل آية في كتاب الله. ومن فضل هذه الآية أنها حافظة للمؤمن عند نومه، عندما يقرأها كما في القصة الطويلة التي وردت في الصحيح بين الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وبين الشيطان، عندما جاء شيء من الصدقة وجعله النبي صلى الله عليه وسلم حارسا عليها، فالشيطان يسرق، يأتي ليسرق ويمسكه أبو هريرة رضي الله عنه، فيتوعد ويتودد ويتحبب ألا يعود مرة أخرى، فيطلقه أبو هريرة. في المرة الثالثة أصر أبو هريرة رضي الله عنه إلى أن يمسكه إلى الصباح فيبعثه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أبقى الشيطان إلى يوم القيامة. قال الشيطان لأبي هريرة يعني بما معنى الحديث، يعني أفيدك بفائدة وتطلقني؟ قال نعم. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنها تحفظك من الشيطان. فلما جاء في الصباح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل صاحبك البارحة؟ قال: إنه قال كذا وكذا. قال: صدقك وهو كذوب. فالصدقات يعني في هذه المسألة وهو كذوب، في الشيطان كذوب. بناء على هذا هذه الآية تحفظ الإنسان عند نومه من الشياطين إذا قرأها باستحضار قلب وإخلاص، فلا يتطرق إليه الشيطان. كما هي أيضا من قرأها بعد دبر كل صلاة، من قرأها دبر كل صلاة مفروضة حفظته إلى الصلاة الأخرى، فإن مات مات على الفطرة، فإن مات مات على الفطرة. فهذه الآية آية عظيمة، كما أنها وردت في أذكار الصباح والمساء ينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الآية الكريمة ويرددها. هذه الآية أعظم آية، لماذا؟ لأنها كلها تتحدث عن الباري جل وعلا، كلها تتحدث عن الباري سبحانه وتعالى. افتتحت الآية بالألوهية، الله لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، والله بمعنى الإله المعبود جل وعلا. واختتمت هذه الآية باسم أو باسمين من أسمائه جل وعلا يتضمنان صفات كبرى وعليا، وهي العلي العظيم. فالعلي يستنبط من الاسم العلي، يستنبط منه صفة العلو المطلق لله سبحانه وتعالى، والعظيم صفة العظمة المطلقة لله جل وعلا. فافتتحت الآية بالتأله بلفظ الجلالة الله، وتقرير كلمة التوحيد الله لا إله إلا هو. فالله من الإله، والإله بمعنى المألوه، والمألوه بمعنى المعبود. الله سبحانه وتعالى هو المعبود، ولما قال المعبود هنا أكد لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، إلا هو الله لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فهو المتفرد بالألوهية والعبودية لجميع الخلائق، فلا يجوز عبادة غيره جل وعلا. ومن المعلوم أن لا إله نفي لجميع المعبودات، إلا هو إلا الله سبحانه وتعالى، على إثبات لعبوديته جل وعلا. هذه العبودية الحقة، هذه العبودية الحقة، وإلا كما هو معلوم فالناس في مختلف الأزمان عبدوا غير الله سبحانه وتعالى، لكن المقصود العبودية الحقة بمعنى لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. إذا افتتحت الآية بهذه الألوهية، بهذه العبودية، واختتمت بالعلو المطلق والعظمة المطلقة، وهذا من التناسق العظيم بين الآيات في المعنى العظيم عند التدبر لهذه الآيات. قال الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. الحي القيوم، الحي في نفسه جل وعلا، الذي لا يموت أبدا سبحانه وتعالى. القيوم لغيره، فلا قوام للموجودات كلها بدون أمره سبحانه وتعالى. فهو الحي الذي لا يموت جل وعلا، والقائم بأمر الخلائق كلها سبحانه وتعالى. قال تأييد للحياة هذه، لأن قد يتبادر للذهن أن المسألة صفة غالبة، أن هذه الحياة صفة غالبة، ولكن الله سبحانه وتعالى أكدها بما لا يدع مجالا للشك أنها حياة مطلقة وقيمومة مطلقة على الخلائق بل على الموجودات كلها. قال لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذه من الصفات المثبتة الأولى، الحي القيوم هذه صفة إثبات. والصفات هنا لا تأخذه سنة ولا نوم، هذه صفات منفية. فتكامل الصفة، تكامل الصفة المثبتة المثبتة مع الصفة المنفية يعطي الإطلاق العظيم، وينفي أدنى شك. لا تأخذه سنة ولا نوم، والسنة هي مقدمات النوم، والنوم المعروف. لعلنا يعني نكملها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. أحسن الله فيكم، بارك فيكم. لن نتوقف أحبتنا الكرام عند هذه الآية، وأصلكم منها بإذن الله تعالى كما ذكر الشيخ في الحلقة القادمة. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة. هذه تحية الزميل عبد الله من هندسة الإذاعية الخارجية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.